شاهد مثلا إذا جاء أمام القاضي وشهد في قضية، أنت لك قضية، هات 2 شهود اشهدوا بالله إن الراجل ده كويس. أه القاضي ما يقولهمش إيه الدليل إنه كويس، ما يقولش الكلام ده، القاضي ما يقولوش، إنما يقوم طالع لواحد من القاعة يقول له أنا سمعت الراجل ده بيسب أبوه، يسب أبوه يعني ساقط العدالة، فاسق يعني، يقوم القاضي يرد شهادته بعدما ظهر جرحه. يعني هو قبل ما الرجل ده يقوم يقول كان بيسب ابوه كان عدلا. فالاصل في المسلمين العداله في باب الشهاده. ونص هذا في رساله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري، الرساله العظيمه التي شرحها ابن القيم في اعلام الموقعين عن رب العالمين، 3 مجلدات يشرح خطاب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري. في هذا الخطاب يقول عمر بن الخطاب: والمسلمون بعضهم عدول على بعض، أي في باب الشهادة، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. خلاص يبقى ده سقط العدالة بسبب المسألة دي. يبقى الأصل في الشاهد إيه؟ العدالة، أنه بريء حتى تثبت إدانته، والأصل في الراوي أنه متهم حتى تثبت عدالته. ولذلك قلنا الراوي لابد ان يكون عدلا، ما قلناش انه مسلم والاصل في المسلمين العداله. ليه؟ لان الراوي الاصل فيه انه متهم. طب ليه نتهم الراوي؟ او الاصل فيه التهمه؟ قال لك لان الحديث الذي سيرويه سيلزم امه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الى يوم القيامه. فقد الحديث الذي رواه هذا الراوي قد يحرم شيئا كان المسلمون يستمتعون به. يبقى أنا حرمت الحاجة دي على ملايين المسلمين إلى أن تقوم الساعة. فيبقى أيهما أولى، إن أتوقف في الاحتجاج بالراوي ولا ألزم المسلمين بعمل لم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، أو أحرم عليهم شيئا لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ طبعا الأطم أن ألزم المسلمين أو أن أحرم عليهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. زي مثلا ايه الحديث: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: قام رجل قال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت. قال له أكل عام؟ فسكت. أكل عام؟ قال: ذروني ما تركتكم. طول ما انا ساكت اسكتوا، انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. انا بقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص، زي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة، خلاص بقرة كفاية. تعنت بنو اسرائيل، لا عايزين لونها ايه، لا عايزين شكلها ايه، كل مرة يضيق الوصف يضيق الوصف يضيق الوصف لحد ما لقوش غير بقرة واحدة فقط ينطبق عليها الوصف، ولو أنهم سمعوا من الأول لأجأتهم أي بقر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وخلاص، فإن الله كتب عليكم الحج فحج. فتصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحج كل عام، يبقى وقعنا إحنا كلنا فرصة ولا لا؟ وقعنا إحنا كلنا فرصة. أهو ده بقى جنى على، لو حدث يعني، او من فعل مثل هذا الفعل يبقى جنى على الامه كلها بملايينها الى ان تقوم الساعه. يبقى الراوي انا لا استطيع ان اقبل روايه الراوي ببساطه، لان الحكم قد يشتمل، الحديث قد يشتمل على حكم شرعي يفيد الوجوب، او قد يشتمل على حكم يفيد تحريم شيء كان حلالا للمسلمين. فيبقى الاصل في الراوي التهمه حتى تثبت براءته. لذلك الراوي المجهول، المجهول لا تقبل روايته. لا احنا عارفين صادق ولا مش صادق. العلماء قالوا المجهول ترد روايته. انت ممكن تقول احتمال يكون صادق وضاد، وانا ممكن احط لك برضه نفس الاحتمال المضاد، واحتمال يكون لا صادق ولا ضاد. يبقى الاصل ان احنا نتوقف عن روايه هذا الراوي حتى لا نلزم الامه بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مساله ايه الراوي المختلط؟ اذا ميزنا من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط يبقى تمام التمام. إذا لم نستطع أن نميز يبقى نتوقف، لا نحتج به، تمام؟ ده النوع الأولاني

كانوا يشتهون هذا النوع عشان يتمنظروا برضو بيه لما يقعد في مجلس مناظره مع اصحابه يجيب الحاجات الغريبه اللي ما يعرفهاش غيره دي. فعبد الرزاق عارف بقى ان احمد الازهر نسبه لمحدث خلاص، والحديث ده هو غريب جدا جدا جدا. عبد الرزاق مخبيه عنده، قال له والله طالما انك انت جيت وصلتني لحد باب الدار انا هديك حاجه بقى ما اديتهاش لحد قبلك. واداله الحديث الغريب قوي ده اللي احمد بن الازهر نسبه له واحد رجل على رجل ويحدث بيه والناس تضرب كف بكف، جبته منين؟ تمام كده؟ يبقى اذا عبد الرزاق لما حدث بهذا الحديث احمد بن الازهر النيسابوري قصد انه يكرمه وقصد ان يخصه، ولا يشترط ان يكون الحديث صحيحا. زي ابو حاتم الرازي بيقول ايه؟ بيقول جلست مره مع اصحابي فقلت لهم من اغرب علي حديثا لمالك فله عندي كذا وكذا. اغرب حديث لمالك يعني ايه؟ انتوا طبعا عارفين الامام مالك، إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف. يقول تعرف أتعرف حديثا لمالك لم يروه من أهل البصرة إلا بصري واحد؟ طبعا إيش عرفت أهل البصرة بالألوف المؤلفة الذين رحلوا إلى مالك وسمعوا منه؟ يقول لك في حديث لا يوجد عند أهل البصرة كلهم عن مالك إلا عند راوي واحد، تعرف تقول هو مين؟ قال فاجتهدوا أن يغربوا علي حديثا لمالك فما استطاع. كل ما يجيب حديث يقوله له، يقول له تعرف واحد كوف متطرف كده على ناحية روى عن مالك حديثا في كذا يجيبه له، فما عرفوش يدخلوا على بحاتم الرازي أي حاجة ليه؟ حافظ. فتخيل واحد مش حافظ الصواب فقط، حافظ الغرائب كمان، يعني حافظ الغلط حافظه كمان زي ما حافظ الصح. أدي معنى ليه فعبد الرزاق يبقى كرم احمد بن الازهر ولا لا؟ كرمه، اداله حاجه غريبه كده. احمد بن الازهر اول ما رجع بغداد، ما هو احمد بن حنبل بغدادي ويحيى بن معين بغدادي واحمد الازهر النيسابوري برضه بغدادي. رجع احمد بن الازهر النيسابوري بغداد وقام قاعد يبغدد بقى، ما هو معاه حديث مش معاه حد، فقام ايه في المجلس وقام ايه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن عباس الحديث. يحيى بن معين كان جالس فقال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ عرف على طول، لان دي مساله لا تخفى على علماء الحديث، ان يميز الصدق من الكذب، يميز الصدق من الكذب بمجرد ما يسمع الحديث. ودي الملكه بقى، والملكه دي لم يختص بها علماء الحديث بس، بل هي في كل الصناعات. اذا الانسان مارس سنوات طويله يجيبها. يعني الطبيب مثلا ممكن يدخل عليه واحد يقول لك الراجل ده عنده المصران، مش عرفت الراجل ده عنده الصفرة، الراجل ده عنده سكر، الراجل ده عنده القلب، ويطلع الكلام صح. يعني انا مره حصل معايا حاجه عجيبه قوي. المنطقه اللي كنت ساكن فيها زمان في القاهره كانت منطقه ورش، ففي واحد ميكانيكي صاحبي واقف معايا وكنا على طريق سريع على الايه الدائري يعني، فعربية معدية عاملة دوشة وزنبليطة كده. فالميكانيكي قال لي ايه؟ قال للراجل ده العربية اللي شايفة اللي انت شايفها ماشية دي، قال لي الكورونا بتاعتها ما فيهاش شحن. خلاص؟ الكورونا اللي ورا في العجلتين اللي ورا بقى اللي هي ماسكة بقى الحركة بتاعت العجلتين اللي ورا دول. ايه العجيب؟ ان الراجل ده كان جاي للميكانيكي ده. الراجل لف وطلع لنا. أول ما الميكانيكي شافه قال له بص يا عم عربيتك الكورونا بتاعتها ما فشح. قال له إيش عرفت؟ قال له ده حاجة بالفكاكة بقى. أنا بقى راجل بقى بفهمها وهي طايرة والكلام ده، حل يد الكورونا. ويحلها يلاقي العمود الكرزان اللي بتاع ده مولع. الواد ما قدرش يحط له عليه ولا يقرب منه حد. قال له ازاي الكلام ده؟ عرفت ازاي؟ قال له دي شغلتي بقى. طب النهارده مثلا لو انا واقف جنبي صبي مش ميكانيكي بقاله 40 سنه شغال ميكانيكي، لو واقف جنبي صبي ممكن العربيه تولع وهو مش واخد باله. طب فالولد ده الميكانيكي ده اخذ خبره بايه؟ 40 سنه ميكانيكي. وده 40 سنه طبيب. ف40

فجماعه اخذوا بالمنطوق وجماعه اخذوا بالمفهوم. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما ايه ما عاب احدا، ما عاب هذا ولا ذاك. تمام، يقول لك التقرير والكلام اللي احنا قلناه امبارح امس لما قال ابو بكر الصديق لعروه بن سعيد الثقفي امصص بظر الله، ما انكر على ابي بكر الصديق هذا، فهذا تقرير ان الانسان ممكن يفعل شيئا كهذا اذا كان الموقف يشبه مثل هذا. يبقى الحديث المرفوع اما ان يكون قولا او فعلا او تقرير. تمام، فالحديث اما مرفوع واما موقوف. الموقوف ما قاله الصحابي او فعله او قرره، يبقى اذا ايه هننزل برضه نفس الكلام فعل قول تقرير. يبقى المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف للصحابي، والمقطوع للتابع. يبقى عندنا انواع الاحاديث، اما ان يكون الحديث مرفوعا او موقوفا او مقطوعا. فلما بقى ايه تقرا بقى ان هذا الصحيح فيه الوقف، يبقى ايه كانه بيقول لا الاصح ان يكون من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب، يبقى بقى ايه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، اي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى الايه الى منتهى الاسناد من غير شذوذ ولا عله. يقال شذ اذا تنحى ناحيه وانفرد، شذ فلان بالقول الفلاني يعني لم يتابعه احد عليه. تمام، الشذوذ بقى تعريفه ايه؟ هو ان يخالف الثقة من هو اوثق منه سواء كان فردا او جماعة. تمام، سواء كان فردا او جماعة. يبقى انا عندي ثقة، ثقة وفوقه ايه اوثق. طب دي نعرفها ازاي؟ قال لك الامام احمد بن حنبل سئل عن هشيم بن بشير احد شيخ احمد، قال ثقه. قال السائل له هشيم او يحيى القطان؟ قال ويحك، هشيم شيخ. كلمه شيخ دي نزله. طب ليه نزله؟ لما قارنه بيحيى القطان. يبقى كأن بقى كأنه قال هشيم ثقة ويحيى أوثق. ولذلك لما عمل مقارنة بينهم الاثنين أم نزل هشيم، لأن كلمة شيخ أحد مراتب الإيه التعديل، بس رقم ثلاثة. عندنا مراتب التعديل، يقول لك ما أكد لفظه أو معناه، كأن يقول يسأل عن رجل يقول ثقة ثقة، ده تأكيد لفظي. تأكيد معناه يقول لك ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة جبل، أو إمام، أو أثبت الناس، أوثق الناس. الكلام ده دي في مراتب للجرح والتعديل، عدة مراتب تصل إلى تسع مراتب، عفوا تصل إلى ست مراتب، ومنهم من يجعلها أقل ومنهم من يجعلها أكثر. فيبقى الراوي إذا كان ثقة فخالف من هو أوثق منه، يبقى يقول لك حديث الثقة شاذ، وحديث الأوثق هو المحفوظ أي هو الصحيح. يبقى كلمة شاذ يقابلها إيه؟ محفوظ. يقول لك المحفوظ هو حديث فلان. وسأضرب لكم مثلا على مسألة الايه؟ مسألة الثقة يخالف من هو أوثق. روى الإمام مالك ومعمر ابن راشد، طبعا قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقول لك الزهري، الإمام الزهري اللي احنا برضو نوهنا باسمه أمس، كان إماما ثبتا منقطع القرين، ملوش أخ في الحفظ والثبت،